في مراجعة البيقونية يقول الناظم: والفرد ما قيدته بثقة أو بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. من يذكر معنى وتعريف الحديث الفرد؟ سبق ذكر الغريب، فما هو الحديث الفرد؟ هو اصطلاحا، نريد اصطلاحا. أحسنت. ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد. والفرد ينقسم إلى إلى قسمين، ما هما؟ فرد مطلق وفرد نسبي. ائت بمثال للفرد المطلق. يعني كتفرد شخص من الرواه، كتفرد شخص من الرواه بالحديث، أو يتفرد به أهل بلد دون غيرهم. والفرد النسبي تفرد شخص عن شخص نعم والفرد النسبي تفرد شخص عن شخص، وتفرد أهل بلد عن شخص، وتفرد أهل بلد عن بلد آخر، وتفرد شخص عن بلد. هذه أربع وجوه للفرد النسبي. قال هنا: والفرد ما قيدته بثقتي. مثال ذلك ما قيده بالثقة. نعم، ذكرنا مثالا وهو حديث أبي واقد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة. لم يروه أحد من الثقات إلا ضمرة عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبي واقد. هذا فرد باعتبار ما قيدته بالثقة، مع أنه قد رواه ضعيف، رواه ضعيف، لكن هذا مقيد بكون الراوي ثقة. طيب، أو جمع، أو قيدته بجمع من بلد، جماعة من بلد معين، كقولهم تفرد به إيش؟ أهل مكة، أهل الشام، أهل بلد جماعة، هذا قوله. أو جمع مثل حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، تفرد به من؟ أهل الشام، تفرد به أهل الشام. طيب، أو قصر على روايتي، أي اقتصار على رواية راو معين، كقولك تفرد به فلان عن فلان، وقد روي الحديث من وجوه أخرى ومن طرق أخرى عن غيره من أكثر من وجه، لكن التفرد هنا محصور ونسبي. من يأتي بمثال؟ لا بأس بالمثال. ما حكم الفرد؟ ما حكم الفرد؟ عندك بحسب توفر شروط القبول فيه. طيب، ما الفرق بين الغريب والفرد؟ عندك يا حسن. الأصل أنهما مترادفان، ولكن غايروا بينهما في نعم يكون ماذا؟ الفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق. نعم، ما معنى الفرد المطلق؟ يعني الحديث الذي لا يعرف إلا من طريق ذلك الصحابي ولو تعددت الطرق إليه. طيب، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، فهما مترادفان. فرد مطلق هذا هو الفرد، الفرد النسبي هذا هو الغريب. عرفت الآن؟ هناك غريب وفرد، الفرد للمطلق والغريب للنسبي، مفهوم؟ أعد. ما الفرق بينهما؟ الفرد لمن؟ للفرد، والغريب للغريب. لمن؟ طيب، الغريب للفرد النسبي، و والفرد طيب عند الصائم ايش حصل له؟ الفرد المطلق، ما الفرق بين الفرد والغريب؟ من هو الغريب للفرد النسبي؟ الفرد الأكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، والفرد فرد المطلق. طيب أيضا قال الناظم: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. هذا فيه بيان الحديث المعل، الحديث المعل. فما هو الحديث المعل يا محمد؟ أحسنت، هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. العلة تنقسم إلى قسمين عندك يا أمام. طيب، قادحة وغير قادحة، هات مثالا للعلة القادحة. مثل أحاديث من؟ أحسنت، كأن يرفع مرسلا أو يوقف مرفوعا، لا بأس إن شاء الله. والعلة غير القادحة، نعم، أو يقول حدثني فلان أو فلان، والتردد بين ثقتين ما يضر، ما يضر ذلك، أو يضر ما يضر. طيب، والعلة أحيانا تقع أين؟ في السند، وأحيانا تقع أين؟ في المتن، وأحيانا تقع في المتن. ما الأولى في التعبير عن الحديث المعل؟ معلل أو معلول أو معل؟ ما الأولى في التعبير؟ هناك ثلاث ألقاب: المعل، المعلول، المعلل. البصيرة، نعم، أولاها معل، يليها معلل، ثم معلول. أما معلول فهي ضعيفة في اللغة، ضعيفة في اللغة، وذلك لأن اسم المفعول من الرباعي لا يكون على وزن مفعول. أعلى يعل فهو معل أو معلل. ما حكم الحديث المعل؟ ما حكم الحديث المعل؟ حكم الحديث المعل يا يوسف يكون ضعيفا، يكون من قسم الضعيف. وهل يعتبر به عندك؟ إذا تعين خطأه لا يعتبر به، لكون الخطأ لكون الراجح فيه هو الخطأ. كيف نكتشف العلة؟ كيف نكتشف أن في الحديث علة؟ بجمع الطرق. قال الناظم رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. هذا هو الحديث المضطرب. فما هو، ما هو المضطرب؟ عندك بكي، عندك يا عمر، اختلف سنده، سنده عن متنه. وعن سفره، أين عبد الله؟ عندك، أين محمد؟ أبو بكر. عندك عندك وأنت هو وأنت يا مصطفى ما تعرف؟ طيب عندك أحسنت. هو الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية في القوة بلا مرجح، لا يمكن الجمع بينها، لا يمكن الجمع بينها. هذا هو المضطرب، ينقسم إلى قسمين. عندك يا ثمامة ينقسم إلى قسمين، ماذا قلت؟ ارفع صوتك يا ثمامة. أين كنت؟ نحن في المضطرب وأنت ما زلت في المعل. انتقلنا رحمك الله. طيب سليمان، الاضطراب في السند والاضطراب في المتن، أيما الأكثر، في السند أم في المتن؟ في السند. نعم، اضطراب في السند واضطراب في المتن. من يذكر لنا مثالا أو مثالين؟ حديث شبت، شيبت، شبت، فماذا؟ شيبتني هود وأخواتها. طيب هذا المضطرب في السند. عدة أقوال، فلان عن فلان أهوى، فلان عن فلان، من طرق متساوية في القوة. وكذا الاضطراب في المتن، مثل حديث إن في المال لحقا سوى الزكاة، روى بعضهم ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني لا يمكن الجمع. طيب وذو اختلاف سند أو متن، مضطرب عند أهيل الفن. ما معنى أهيل؟ عندك تصغير أهل، وهذا من باب المراعاة للنظم والوزن وليس ازدراء بأهل الفن. طيب ما حكم المضطرب؟ ما حكم المضطرب عندك من قسم الضعيف؟ طيب يكفي إذن، نكتفي بهذا. أظن غدا سيكون آخر، لا بقي، انتظروا لحظة، بقي المدرج. وغدا لعله يكون آخر يوم في المراجعة. ثم إلى درس النزهة إن شاء الله بعون الله وتوفيقه. إن شاء الله تتنزه الأنظار والأبصار والبصائر بدرس النزهة، وإلا كل أحد ينظر له طريق. طيب، قال الناظم رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. الحديث المدرج ما هو؟ ما هو الحديث المدرج؟ هو الحديث الذي يعرف ليست منه، يعني هكذا، هو الحديث الذي يعرف أن في سنده أو متنه زيادة ليست منه، وإنما هي من أحد الرواه من غير توضيح لهذه الزيادة، من أحد الرواه من غير توضيح لهذه الزيادة. هذا يسمى المدرج. ينقسم إلى قسمين: مدرج في السند ومدرج في المتن. من يأتي بمثال للمدرج في السند والمدرج في المتن؟ نعم، أن يكون للحديث عدة طرق فيجمعها في طريق واحد. نعم، أما مدرج المتن يكون في أوله أو في وسطه أو في آخره، ويكون توضيحا لكلمة أو غير ذلك. مثال: حديث أم المؤمنين عائشة: وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكان يتحنث الليالي في غار حراء الليالي ذوات العدد. قال الزهري: يتحنث أي يتعبد. أدرجت هذه اللفظة في الحديث، هذا مدرج في المتن. ما حكم المدرج؟ ما حكم المدرج؟ ما حكمه من قسم الضعيف إذا تبين إدراجه في الإسناد؟ هذا في الإسناد. وبالنسبة للمتن، إن كان المتن تغير معناه بالإدراج فإنه لا يجوز، وإن كان لا يتغير به المعنى فلا بأس به. إذن فيما ذكرناه كفاية إن شاء الله، وإلى هنا والحمد لله.